إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن البركة مصدرها من الله سبحانه وتعالى، وأن مردها إلى الشرع ابتداء وأداء وانتهاء. وعرفنا أيضا أن البركة لا يعرف الحصول عليها بالتجربة، فالتجربة لا عبرة بها هنا، ولهذا فإن البركة تدرك بالشرع وتؤدى على وفق ما أذن به الشرع. وعرفنا أيضا أن من وفق لحصول بركة له من البركات عليه أن يزداد تعلقه بالله سبحانه وتعالى، فالبركة حدها في الشرع أن يستبشر بها المؤمن وأن يطمئن لها دون التعلق بهذا الشيء المتبرك به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في إنزال الملائكة يوم بدر: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. إذن فنزول الملائكة هذا سبب من الأسباب، وحصلت به بركة للصحابة الحصول على النصر، لكن النصر الحقيقي من عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا البركة كلها من عند الله سبحانه وتعالى. إذن قال المصنف: باب من تبرك بشجرة أو حجر. باب من تبرك بشجرة، والشجرة مثل العزة، فالعزة التي كان يتبرك بها المشركون ويعبدونها من دون الله هذه شجرة، كما سيأتي في شرح أو تفسير الآية إن شاء الله تعالى. إذن فمن طلب البركة من أي شجرة فقد تشبه بالمشركين، قد تشبه بالمشركين. ولهذا روى عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة وكذلك ابن وضاح أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما رأى رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أن الناس يذهبون إلى هذه الشجرة ويصلون تحتها، فخاف رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليهم الفتنة، هم الآن ذهبوا وصلوا تحتها، ربما إذا امتد الزمن فيأتي أناس ويتبركون بهذه الشجرة ويقعون في الشرك، وهكذا الشيطان يستدرج الناس. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى الناس يقصدون هذه الشجرة ويصلون تحتها قطعها رضي الله تعالى عنه وأرضاه حسما لمادة الشرك. إذن قال المصنف: بشجرة أو حجر. والحجر مثل منات، فمنات كانت صخرة يعبدها المشركون كما سيأتي في تفسير الآية. ولهذا فإن من طلب البركة من صخرة أو نحو ذلك فقد تشبه بالمشركين، والمصنف عليه رحمة الله مثل هنا بالشجرة والحجرة، ثم قال ونحوهما، يعني نحو ذلك مما يتبرك به الناس، كالتبرك بالقبور والأضرحة والمشاهد ونحو ذلك مما يقصده الناس ويجعلونه محلا للبركة. وقد أورد عليه رحمة الله هنا دليلين يتحقق بهما مقصوده في هذه الترجمة. أورد أولا الآية وهي قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهذا هو الدليل الأول الذي استدل به المصنف عليه رحمة الله لتحقيق مقصود ترجمته، وهذا الدليل من القرآن وهو في سورة النجم. وهذه الآية مفتتحة بالاستفهام أفرأيتم، أفرأيتم، وهذا الاستفهام هو استفهام إنكار، استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع للمشركين في اتخاذهم الأصنام والأنداد والأوثان معبودات يعبدونها من دون الله جل وعلا. وقد نص هنا في هذه الآية سبحانه وتعالى على ثلاثة هي أشهر معبودات المشركين في ذلك الزمن، اللات والعزى ومنات، ولذلك قال أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. أما بالنسبة للمعبود الأول وهو اللات، هذا اللفظ اللات جاء فيه قراءتان متواترتان، القراءة الأولى بالتشديد اللات والعزى، يعني التاء مشددة وقبلها حرف المد، وهذا معروف عند القراء بالمد اللازم الكلمي المثقل، فتقرأ أفرأيتم اللات والعزى، وهي قراءة يعقوب الحضرمي برواية رويص عنه. وهذه القراءة بالتشديد يكون لها أثر في المعنى، أفرأيتم اللات، فيكون اللات هنا هو الرجل الذي كان يلت السويق للحجاج، كان هذا الرجل يقوم على خدمة الحجاج ويلت لهم السويق، ويفعل ذلك على صخرة بيضاء، فلما مات هذا الرجل توجه العرب إلى تلك الصخرة أو إلى قبر هذا الرجل عندها، فعبدوه من دون الله، توجهوا إليه بالعبادة. والمهم هنا أنهم صرفوا العبادة لغير الله، صرفوا العبادة لغير الله، وقد بنوا على هذا المكان الصخرة أو القبر، بنوا عليه بيتا وجعلوا له سدنة، فصار هذا المكان يقصد للتبرك وصار وثنا يعبد من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فاللات بالتشديد كما قلنا المراد بها الرجل الذي كان يلت السويق للحجاج. وأما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات والعزى، وهي قراءة باقي القراء، هذه أيضا لها أثر في المعنى، فيكون اللات هنا اسم اشتقه المشركون لمعبودهم الذي يعبدونه من دون الله، اشتقوا له هذا الاسم من اسم الرب سبحانه وتعالى، اسم الله أو الإله، فسموهم معبودهم باللات، اللات، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، هذا داخل في الإلحاد في أسماء الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك في كتابه، فقال جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل هذا محرم. فهم إذن اشتقوا من اسم الله الإله أو الله، اشتقوا منه اللات، وهذا لا شك أنه محرم. وقد كان هذا الوثن، كان هذا الوثن لأهل الطائف ومن حولهم من العرب، كانوا يتوجهون إليه ويقصدونه بالعبادة. وهذا الوثن، هذا الوثن لم يهدمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أسلم الثقيف. لما أسلم الثقيف أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكسر هذا الصنم وهدمه وحرقه بالنار. إذن هذا المعبود الأول، وهو أشهر معبودات العرب في ذلك الزمن. أفرأيتم اللات والعزى، والعزى هذا هو الوثن الثاني. وأصل هذا الوثن أنه شجرة، شجرة كانت بين مكة والطائف، ثم بني عليها بيت على ثلاث شجرات. وكان هذا البيت وهذا المكان كان أو كانت تسكنه امرأة، وكانت هذه المرأة كاهنة من الكهان، فكانت تخدمه، وكان أيضا له سدنة وخدمة يقومون عليه. هذا هو العزى، أصله شجرة. وقيل إن اسم العزى مشتق أيضا من اسم الله العزيز، هكذا اشتقه المشركون إلحادا في أسماء الله سبحانه وتعالى. وقد كان هذا الوثن كان يعظمه قريش ومن وافقهم على ذلك. ولهذا أبو سفيان في غزوة أحد لما كان على الشرك وكانوا في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فتقوى واستكثر بالعزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يردوا عليه وأن يقولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم. لما قال: العزة لنا ولا عزة لكم، قال صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه وقولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا الوثن وهو العزة لم يقضى عليه ولم يهدم إلا بعد فتح مكة، إلا بعد فتح مكة. ويدل على هذا ما رواه النسائي في سننه الكبرى عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، والنخلة معروفة شجرة، قال: وكانت بها العزة، كانت بها العزة، فأتاها خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكانت على ثلاث سمورات، سمورات يعني ثلاث شجرات، فقطع خالد رضي الله تعالى عنه وارضاه السمورات وهدم البيت، يعني قطع الشجرات الثلاث وكسر هذا البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، يعني أخبره أنه قد قضى على العزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فإنك لم تصنع شيئا، قاله: ارجع فإنك لم تصنع شيئا، يعني أنت ما هدمت حقيقة العزة، لأن حقيقة العزة كما عرفنا هو هذه المرأة الكاهنة التي كانت تكذب على الناس وتلبس عليهم وتغرقهم في الشرك. فخالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجع إلى ذلك المكان وأبصر به السدنة الذين كانوا يقومون على هذا البيت، والسدنة هم الحجبة يعني الذين يقومون بخدمة ذلك المكان الشركي. فلما رأوا خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، يعني يستغيثون بها من دون الله، يستغيثون بها من دون الله. فأتاها خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإذا هي امرأة عريانة ناشزة شعرها تحفر التراب على رأسها، فعممها بالسيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى قتلها ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة، يعني تلك هي حقيقة العزة لأن هي التي كانت تخدع الناس. إذن قال سبحانه فرأيتم اللات والعزة ومنات، ومنات هذه صخرة كبيرة بين مكة والمدينة، وكانت بمكان يسمى المشلل، مكان يسمى المشلل. وهذا الوثن الذي هو منات كان يعظمه هذيل وخزاعة، وكانت الأوس والخزرج يهلون منه للحج تعظيما له. وسمي هذا الوثن منات إما لكثرة ما يراق عنده من الدماء، وقيل إنه مشتق من اسم الله المنان، هكذا فعل المشركون، اشتقوا من اسم الله المنان اسم إلههم الذي يعبد بالباطل وهو منات. وهذا لا شك أنه من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وهذا الوثن وهو منات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه، فقيل إنه أرسل أبا سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه لما أسلم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى منات ليهدمه، وقيل إنه أرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمهم هنا أنه هدم، المهم هنا هو أن هذا الوثن الذي يعبد من دون الله عز وجل قد هدم. وكان هذا الوثن من أقدم الأوثان التي كان يعبدها العرب، يعني أقدم من اللات وأقدم من العزة وأحقر منهما. ولهذا الله سبحانه وتعالى في كتابه قال ومنات الثالثة الأخرى، أي المتأخرة الوضيعة القدر، الوضيعة القدر. إذن هذه ثلاث معبودات كان يعبدها أهل الجاهلية وكانوا يتقربون إليها بالعبادات. طيب هنا قد يقول قائل يعني ما وجه مناسبة هذه الآية للترجمة؟ الترجمة كما تقدم معنا قال فيها المصنف باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، وعرفنا بأن التبرك ليس كله من الشرك الأكبر، فمنه ما هو من الشرك الأصغر ومنه ما هو من الشرك الأكبر. ومعلوم أن هذه الآية في الشرك الأكبر، إذن فما وجه المناسبة هنا؟ مناسبة هذه الآية للترجمة، فالآية في الشرك الأكبر والترجمة تحتمل الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. فأهل العلم عليهم رحمة الله بيّنوا أن وجه المناسبة هنا هي أن ما كان يفعله المشركون عند هذه المعبودات الثلاث هو عين ما يفعله كثير ممن ينتسبون الإسلام. كثير من ينتسب الإسلام يذهب إلى أصحاب القبور وإلى هذه الأضرحة وهذه المشاهد ويتعبدون عندها ويفعلون عندها مثل ما كان يفعل أهل الجاهلية، مثل ما كان يفعل أهل الجاهلية. فهذا هو وجه المناسبة في إرادة هذه الآية تحت هذا الباب، وهذا يدلك أيها المسلم على غربة الإسلام حقا، وأن كثيرا من الناس اليوم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، أما أقوالهم وأفعالهم فهي أفعال وأقوال أهل الجاهلية. نعم، وقارن إن شئت بين ما يفعل اليوم عند قبور من يسمونهم بالصالحين، حينما يذهب كثير من المسلمين إلى قبور هؤلاء ويفعلون عندها أفعالا منكرة، وخاصة في أيام الحج أو العمرة إليها، لأن عندهم أوقات يقصدون بها هذه القبور كما يقصد المسلمون الحج إلى بيت الله أو العمرة إلى بيت الله عز وجل. قارن بين ما يفعله المنتسبون للإسلام اليوم عند قبور هؤلاء وبين ما ذكره ابن إسحاق عليه رحمة الله في سيرته، فسترى أن شرك العرب القدامى الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة في التحذير منه هو بعينه ما يفعله عباد القبور اليوم. يقول ابن إسحاق عليه رحمة الله في سيرته، يقول: وكانت قريش يعظمون الكعبة ويطوفون بها ويستغفرون عندها مع تعظيم الأوثان والشرك في ذبائحهم ويحجون ويقفون المواقف. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا يعني إذا تأملت بين ما كان عليه المشركون وبين ما عليه عباد القبور اليوم لا تحصل عندك غرابة في هذا، بل قد رأينا أنهم جعلوا مناسك لزيارة هذه القبور. نعم، وهي توزع عليهم، توزع عليهم، يعني إذا ذهبت إلى قبر الفلاني كيف تدخل لزيارته؟ تطوف بقبره سبعة أشواط وتذهب وتتمسح بكذا وتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، كأنك ستقوم بأعمال الحج أو العمرة إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من الشرك، ولهذا نقول لا غرابة في استدلال المؤلف عليه رحمة الله بآية نزلت في الشرك الأكبر على ما هو من الشرك الأصغر، لأن هذا التبرك حتى وإن قلنا إنه من الشرك الأصغر فلا شك أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. ولأن هذا الذي صنعه المؤلف عليه رحمة الله هو هدي السلف الصالح في التحذير من الشرك صغيره وكبيره، إذن فلا غرابة في هذا، لا غرابة في هذا، لأنهم أخذوا هذا الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسوا به في أحاديث كثيرة. فالاستدلال بآيات نزلت في الشرك الأكبر على أفعال وأقوال يقوم بها الناس في الشرك الأصغر هذا حاصل عند السلف الصالح، لأنه إن كانت من الشرك الأكبر فهي ظاهرة، وإن كانت من الشرك الأصغر فهي وسيلة إلى الأكبر، وهي خطوة من خطوات الشيطان التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، التي حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من اتباعه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل الثاني الذي أورده المصنف في هذا الباب، هو حديث أبي واقد الليثي، حديث أبي واقد الليث الليثي. يعني لاحظ أن هذه القصة كما سنأتي في شرحها أنها من الشرك الأصغر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استدل على ذلك بما هو من الشرك الأكبر. يقول المؤلف عليه رحمة الله عن أبي واقد الليثي، وهذا هو الدليل الثاني الذي أورده المصنف لتحقيق مقصود هذه الترجمة. قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وأبو واقد هذا هو الحارث بن عوف الليثي، قيل إنه شهد بدرا، وقيل إنه أسلم يوم الفتح، وقيل إنه أسلم قبله بقليل. وقد ذكر الحافظ في أسد الغابة في رده عمن قال إنه شهد بدرا، قال عليه رحمة الله: لا يصح ذلك، من أين أخذ هذا؟ قال: لأنه أخبر عن نفسه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بحنين، وقال: ونحن حديث عهد بكفر. فهذا يبين ماذا؟ يبين أنه لم يشهد بدرا، لأن غزوة بدر كانت في السنة الثانية، وهو في غزوة حنين يقول: ونحن حديث عهد بكفر. إذن فإسلامه كان متأخرا. والذهبي عليه رحمة الله في السير، في كتابه السير، ذكر أن واقد أبي واقد الليثي شهد بدرا وقال ما قال يوم حنين. هذا أخذ منه أن أبا واقد هما صحابيان، أن أبا واقد صحابيان، ولكن الأقرب أن ما ذكره الحافظ عليه رحمة الله هو الأرجح، إلا أن يكون الذي شهد بدرا ليس ليثيا، يعني تكون كنيته أبو واقد، فيكون أبو واقد هذا الذي شهد بدرا وهو صحابي، ويكون أبو واقد الليثي هو الذي معنا في هذه القصة. على كل حال، فإن أبا واقد الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه توفي سنة 68 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو واقد رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. خرجوا يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الغزوة المعروفة بغزوة حنين، وقد كان هذا الخروج بعد فتح مكة. وسبب هذا الخروج إلى غزوة حنين هو قتال هوازن وثقيف، لأن هوازن وثقيف تجمعا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، ويقال إن غزوة الفتح وحنين كانت في سفر واحد، كانت في سفر واحد. إذن قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر. ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا لأنهم أسلموا عام فتح مكة، أسلموا عام فتح مكة، يعني أسلموا في السنة الثامنة، لأن فتح مكة كان في شهر رمضان في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو واقد رضي الله عنه لما قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، ذكر هذه الجملة اعتذارا لما سيذكره من طلبهم وسؤالهم الآتي، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذا الفعل شك أنه لا يجوز، هذا الطلب لا يجوز، فهو يعني اعتذر لنفسه الذي جعلهم يسألون هذا السؤال وهو غير جائز، لأنهم مازالوا حدثاء عهد بكفر رضي الله تعالى عنهم وارضاه. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها. والسدرة هي الشجرة، والعكوف عندها معناه ملازمتها وطول البقاء عندها، لأن الاعتكاف في اللغة هو لزوم المكان، إذا لزم الإنسان مكانا وثبت عنده وبقي فيه يقال إنه قد عكف عنده، فملازمة الشيء تسمى في اللغة عكوفا، ومنه سمي الاعتكاف. ولهذا المعتكف يلزم المسجد تعبدا لله عز وجل فسمي معتكفا، والله سبحانه وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد. إذن فملازمة الشيء والبقاء عنده هذا يسمى اعتكافا ويسمى عكوفا. وعكوف المشركين عند هذه السدرة أو عند هذه الشجرة لا شك أنه من الشرك، لا شك أنه من الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال: وينوطون بها أسلحتهم. ينوطون، ما معنى النوط؟ النوط هو التعليق. ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون بها أسلحتهم. لماذا يعلقون بها أسلحتهم؟ لأنهم يتبركون بها ويرجون من ذلك ماذا؟ أن تحصل لهم بركة وأن تمدهم بالنصر وأن تحصل قوة في هذه السيوف التي تعلق عليها، حتى إذا قاتلوا بها حصل لهم النصر. هكذا يعتقد المشركون. قال: وينوطون بها أسلحتهم. إذن هكذا كان يفعل المشركون. وهذه الشجرة لتعليق الأسلحة بها سميت بذات أنواط، ولهذا قال رضي الله عنه: يقال لها ذات أنواط. وهذا لقب تلقب به هذه الشجرة، لأن اعتقاد المشركين في هذه الشجرة يشمل ثلاثة أشياء كما نبه على ذلك بعض الشراح. الأمر الأول أنهم كانوا يعظمونها، والأمر الثاني أنهم كانوا يعكفون عندها، والأمر الثالث أنهم كانوا ينوطون بها أسلحتهم رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى السلاح، حتى يكون أمضى وأنكى للعدو، وحتى يكون خيره لحامله أكثر. إذن هذه الأسباب التي دفعتهم إلى أن ينوطوا أسلحتهم بهذه الشجرة. إذن لما اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار شركهم من الشرك الأكبر الذي لا مرية فيه، صار شركهم هنا من الشرك الأكبر الذي لا مرية فيه، لأنهم اعتقدوا أن البركة تحصل وتأتيهم ومصدرها هذه الشجرة. وتقدم معنا أن من اعتقد هذا الاعتقاد فقد وقع في الشرك الأكبر. وأما الذي يعتقد أن مثلا هذه الشجرة هي مجرد سبب وأن البركة تحصل من الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر. لكن لما اجتمعت في المشركين هذه الأمور الثلاثة فلا شك أن شركهم من الشرك الأكبر الذي لا مرية فيه. يقول أبو واقد رضي الله عنه: فمررنا بسدرة، فمررنا بسدرة فقلنا. هكذا يعني في هذه الرواية. وجاء عند الطبراني في الكبير: فقال رجل، قال رجل يعني ممن هم مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. تأمل يعني هنا جيدا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين قالوا هذه المقالة طلبوا ولم يفعلوا. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم شجرة يتبركون بها، لكنهم لم يفعلوا، لأن طلبهم هذا ظنوا أن هذا لا يدخل في الشرك، ظنوا أن هذا لا يدخل في الشرك. لهذا قال بعض أهل العلم إنه قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك، إنه قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك. فهم لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب ظنوا أن هذا الطلب لا يدخل في الشرك، فهم يعتقدون أن هذا البركة تحصل من الله سبحانه وتعالى، تحصل من الله سبحانه وتعالى. إذن فطلبهم هذا، طلبهم هذا كان يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما هو معلوم هم أعرف الناس باللغة، ومع ذلك خفيت عنهم بعض أفراد توحيد العبادة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك كما ذكرت أن بعض أهل العلم ذكر بأنه قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك، قد يخفى الإنسان أن هذا القول أو أن هذا الفعل من الشرك فيقع فيه. والصحابة الذين طلبوا هذا الطلب لا شك أنهم أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها، يعني اعتقدوا فيها أنها سبب وليست هي التي تمد بالبركة. إذن فهم أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها. ولهذا قال الشيخ زيد عليه رحمة الله: وأما الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكفر فإنهم لم يفعلوا ولم يعلقوا أسلحتهم، لكنهم طلبوا سدرة يعلقون بها أسلحتهم، فصار شركهم شركا أصغر بالقول. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا ما ذكرته قبل قليل، فإنهم طلبوا ذلك وظنوا أن ذلك سببا لحصول البركة، وإلا فهم يعتقدون أن حصول البركة يكون من الله سبحانه وتعالى وحده. لكن لاحظ هنا، مع ذلك مع أنهم يعتقدون أن حصول البركة من الله، ولكنهم طلبوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم طلبهم هذا، عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذا، وإن كان من الشرك الأصغر، وإن كان طلبهم هذا من الشرك الأصغر، فهو عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وقال: الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر. كبر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا الطلب، يعني استعظاما له وتعجبا منه، ولم يكبر فرحا به، وإنما كبر استعظاما لهذا الطلب وتعجبا منه أن يصدر من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني كأنه صلى الله عليه وسلم قال: يعني كيف تسألون هذا السؤال وتطلبون هذا الطلب وأنتم تقولون لا إله إلا الله؟ لأن كلمة لا إله إلا الله هذه كلمة يعني لا يكفي مجرد القول فيها، بل لا بد على قائلها أن يفهم معناها وأن يعمل بمقتضاه. وهذا ما يجب أن نذكر به إخواننا، إن كثير من المسلمين اليوم تجده يقول هذه الكلمة ويرددها ربما آلاف المرات، لكن لو سألته ما معنى لا إله إلا الله تجده لا يفقه معناها أو لا يفهم منه شيئا. ولهذا تجد الكثير من المسلمين اليوم يقول لا إله إلا الله، لكنه يناقضها بقوله ويناقضها بفعله ويناقضها باعتقاده، وهذا يجعل المسؤولية على الدعاة إلى التوحيد والسنة تعظم، وأنه يجب الحرص كل الحرص على تعليم الناس معنى هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. لأن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفضل قد تخفى عليه بعض مسائل الشرك. فالإنسان ما دام في هذه الحياة فإنه ماذا؟ قد يحصل منه ما يحصل، لكن الموفق من عباد الله إذا حصل منه شيء فإنه يبادر بالرجوع إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنها السنن، إنها السنن، والسنة هنا بمعنى الطريق، السنة هنا بمعنى الطريق أي الطريق التي يسلكها الناس، إنها السنن. ثم إنه عليه الصلاة والسلام شدد في الإنكار عليه، شدد في الإنكار عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. يعني تأمل هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ما قاله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على ما قالته بنو إسرائيل لموسى، أو ما قاله بنو إسرائيل لموسى. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لهذه الجملة قال فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بها، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون كلا الطلبين أو في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذه إلها هذا شرك واضح. انتهى كلامه رحمه الله. يعني سواء كان هذا التبرك من الشرك الأصغر أو كان هذا التبرك من الشرك الأكبر فلا شك أن في ذلك منافاة للتوحيد، ولهذا يجب الإنكار على من تبرك بمثل هذا الفعل، سواء اعتقد أنه مصدر للبركة وهذا شرك أكبر، أو اعتقد أنه سبب للبركة وهذا شرك أصغر، فعلى كل حال هذا مناف للتوحيد وهذا مناف للتوحيد. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا فيه تشبيه للمقالة بالمقالة، تشبيه للمقالة بالمقالة. واستدل بالآية التي هي في الشرك الأكبر على ما حصل من الشرك الأصغر، استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية التي هي في الشرك الأكبر على ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم من الشرك الأصغر. ولهذا نص أهل العلم على أن العبرة في الأحكام الشرعية هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمبادئ، وهذه قاعدة لا بد أن يفهمها طالب العلم، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وتأمل في هذه القصة جيدا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل طلبهم كطلب بني إسرائيل، مع أن طلبهم من الشرك الأصغر، وطلب بني إسرائيل هذا من الشرك الأكبر، ولم يلتفت إلى كونهم يعني سموها ذات أنواط أو غير ذلك. ولهذا الشرك شرك، سمه ما شئت. فتجد مثلا في زماننا يلبسون على الناس ويسمون الشرك بغير اسمه، يسمونه محبة للصالحين وحب للصالحين ونصرة للصالحين وغير ذلك، فلهم تسميات في الشرك وهي في حقيقتها شرك بالله سبحانه وتعالى. إذن فالشرك شرك، سمه ما شئت، وتغيير الأسماء هذا من تلبيس الشيطان وتدليسه على الناس حتى يسهل عليهم الوقوع في هذه المحرمات. ولاحظ إذا كان هذا مثلا في الشرك، فتجد أيضا ذلك في المعاملات المحرمة الأخرى كالربا، فالربا الذي يحصل في البنوك لا يسمونه ربا، يسمونه بالفائدة أو نحو ذلك. وأيضا هذا الذي يحصل من الزنا والعياذ بالله يسمونه علاقات عاطفية، وكذلك ما يحصل من تواصل محرم بين الذكور والإناث يسمونه التعارف، وهذه كلها لا تغير من الحقائق شيئا، كلها لا تغير من الحقائق شيئا. فالعبرة عندنا بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وتجد أعداء الإسلام وخاصة في هذا الزمان يختارون شعارات ليضللوا بها المسلمين، يدعون الكفر بالله والإلحاد بالله باسم ماذا؟ تقارب الأديان ووحدة الأديان، ويدعون إلى انسلاخ المرأة من تعاليم دينها باسم حرية المرأة. وهكذا يتلاعب الشيطان وأتباعه وأعوانه بكثير من المسلمين. فعلى المسلم أن يكون فطنا ونبها حتى لا يخدع بمثل هذه الشعارات، فيبقى عنده أن العبرة بالحقائق والمعاني. نعم، ماذا تريد بهذا الشيء؟ أو ما الهدف من هذا الشيء الذي قد سميته كذا وكذا؟ فإذا كانت النتيجة واحدة فالحكم واحد، وأنت سمه ما شئت اسما حسنا واسما قبيحا. فالعبرة بالحقائق والمعاني. إذن قال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم. لاحظ هذه الجملة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سنن من كان قبلكم. فهذه الجملة ليس المراد منها مجرد الإخبار والإقرار، يعني أن هذه الأمة ستتبع وتسلك سبيل المغضوب عليهم الضالين، فليست هذه الجنة المراد منها مجرد الإخبار والإقرار، وإنما المراد منها التحذير من الوقوع فيما وقع فيه من كان قبلنا من اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين. وهذا يدل على أن الشرك لا بد أن يقع عند أفراد وجماعات من هذه الأمة كما وقع في من كان قبله، كما وقع في من كان قبله. وهذا فيه رد على من يقول إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. نعم، هناك دعوات تدعو إلى ذلك، بل سمعت مرة أحد الدعاة إلى الشرك يقول: كيف أخاف على أنفسنا من الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخاف عليكم من الشرك، إنما أخاف عليكم من الدنيا أن تفتح عليكم. فهو يلبس على الناس ويدلس عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أن هذه الأمة ستتبع سبيل من كان قبلها، وذكر ذلك من باب التحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه، ومعلوم أنهم قد وقعوا في الشرك بالله عز وجل. فكذلك في هذه الأمة سيحصل أن هناك فئام وأقوام يقعون في الشرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن هناك نصوص صريحة وصحيحة جاءت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه والتوضيح فيه وتفصيله في دروسنا القادمة بإذن الله عز وجل. إذن الشاهد هنا في هذه القصة أن التبرك حصل، أن التبرك الذي طلبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولم يفعلوه كان ذلك من الشرك الأصغر، كان ذلك من الشرك الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم استدل بآية نزلت في الشرك الأكبر على ما طلب من الشرك الأصغر، وهذا كان هدي السلف الصالح اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم يستدلون على الشرك الأصغر بآيات نزلت في الشرك الأكبر. ثم قال المصنف في تخريج هذا الحديث: رواه الترمذي وصححه، وهو كذلك الحديث صحيح، وقد رواه غيره وهو صحيح عند أهل العلم. إذن هذا آخر ما لدينا تحت هذا الباب، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في باب جديد. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،